إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر النفس وسيء العمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. تنزه ربنا جل في علاه عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل والولد والوالد والصاحبة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلق الخلق بمنته وأنزل الشرائع بحكمته، وهدى من شاء من عباده بفضله ورحمته، وأضل من شاء من عباده بعدله وحكمته. وأصلي وأسلم على خيرة النبيين وأبرك المرسلين وآله الطيبين وأصحابه الميامين والتابعين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان واغتفى أثرهم بإتقان إلى يوم البعث والدين وبعد، الإخوة والأبناء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في سجل حسناتنا يوم نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وما أوكل إلي في هذه الندوة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى العلمانية ومصادمتها لتوحيد الله جل وعلا. وتوحيد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين التوحيد هو الركن الركين والركيزة الأولى في كل دين، ومن لم يعرف التوحيد ويطبقه فلا دين له، وإن صلى وصام وزكى وحج، وهذا مقرر عند علمائنا من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ولذلك التوحيد كانت الأمم يأتي الرسول إلى قومه فيجدهم مقرين بربوبية الله عز وجل، أن الله ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرين. هنالك قاعدة أرضية يتفقون عليها، وهي أن الله هو الرب وهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، إلا أنهم الرسل مع قوم يختلفون، أنتم تعترفوا الله خالق والله رازق وكل شيء بيده، طيب تعالوا نحن وإنتم نعبد الله جل وعلا ونتوجه إليه بالعبادة، فيرفضون ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أصلواتك لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خيرة خلق الله وبعد، ذكرت أن مسألة العبودية هي التي اختلف فيها الرسل مع أقوامهم، وأن الإقرار بالربوبية كان هو يعني حلقة الوصل بين الرسل وأقوامهم، إلا أنهم رفضوا العبودية لله جل وعلا فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وقالوا اليهود جئتنا لنعبد الله وحده وندع ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، والآيات في هذا كثيرة كثيرة. أما العلمانية فهي تكفر بربوبية الله جل وعلا، بل تكفر بوجود الله جل وعلا. العلماني لا يعتقد أن لهذا الكون خالق مدبر مالك له جل وعلا، فيعتقد أن الطبيعة هي الخالقة ليس الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يقول والله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال عز من قائل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال عز من قائل والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والأدلة على هذا أكثر من أن تستقصى في هذه الجلسة، فلعل معنيه يعتقدون أن الطبيعة هي التي خلقت، ويعتقدون أن هذا النظرية الانفجار بين بونغ الانفجار العظيم، يعتقدون أن هذا الكون كان مجرة كبيرة عظيمة ثم انفجرت هذه المجرة، ولك أن تبطل عقيدتهم الباطلة بسؤال من الذي فجرها؟ سلمنا جدلا أنها مجرة انفجرت، الفجر منو؟ الفجر منو؟ الفجر منو؟ ولذلك ويعتقدون أن الإنسان لم يخلق من تراب، وخبيثهم هذا الذي منع الوسائط ضجيجا وعجيجا يقول إن أنتسبوا إلى قرد نظرية دار نظرية التطور يشير إليها، يعني أن الإنسان عصر قرد ثم تطور، قال أحسن لي من شنو؟ من أنتسب إلى التراب. وهذا ليس مجال اختيار، كان أنت تجي تختار والله يا ربي أنا داير التراب ولا لا لا، وإنما هذا الكلام هو إبطال النبوات والرسالات ورد كلام رب السماوات جل جلاله وتقدست أسماءه. ولذلك يقر بنظرية التطور التي يعتقدون أن الإنسان كان قردا ثم تطور، وهنالك سؤال يبطل هذه العقيدة جملة وتفصيلة، إنسان كان قرد، طيب قبل قرد كان شنو؟ بس وقع من السماء قرد ولا قبل قرد دي في حاجة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني تطور وتطور حتى صار إنسانا، لماذا وقف هذا التطور؟ ليه ما يتطور يتطور لما يجيب جبريل؟ وقف هنا ليه؟ لتعلم أن هذه عقيدة يعني يجهلها أهلها يجهلون مدلولها ويسخر منها الصبيان. ولذلك أخي المؤمن الكريم فينكرون أن الله هو الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويرد عليهم رب العزة والجلال بأسئلة استنكارية توبيخية تقريعية، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أفحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني جنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ هذه الأسئلة التي تقتلع القلوب من أقفاصها من الله تبارك وتعالى ليبطل أغوالهم وليثبت أنه جل جلاله هو الخالق الرازق المالك، ثم ينازعون الله عز وجل. والربوبية لها ثلاثة محاور كما بين أهل العلم، الخلق والملك والتدبير، فنازعوه في الخلق ثم نازعوه في الملك، فيقول قائلهم خبذوا عليه من الله ما يستحقون، يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هل قيصر شريك لله جل وعلا؟ هل لله شريك أو مثيل؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قيصر ما عنده حاجة، قيصر استدعك ما عنده، أي حاجة حقت الله جل جلاله، الله جل جلاله هو المالك لهذا الكون من الذرة إلى المجرة، لا يشاركه في هذا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا شيطان مارد. وينازعون الله عز وجل بعد ذلك في تدبير هذه المملكة، مملكة رب العزة والجلال جل جلاله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولذلك نازعوه ثم جاءوا إلى بلادنا كما تفضل فضيلة الشيخ في بيان العلمانية، جاءوا إلى بلادنا ليقصوا الدين من أرضنا وليغيروا هوية هذه البلاد وليفتنوا الناس في ربهم، ولهم في هذا أسباب يتذرعون بها. أذكر منها السبب الأول، أنهم يقولون إن الأخوان المسلمين في تجربتهم في نظام يونيو 30 يونيو قد أساءوا إلى الإسلام وطبقوا نموذجا سيئا للإسلام. والذول العاقل اللي عنده عقل يقول نعم أساءوا، لأنهم ما طبقوا الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما طبقوا إسلام حسن البنا ابن الساعاتي الأستاذ بتاع الخط الذي ليس هو من علماء الشريعة ولا من علماء السيرة ولا من علماء الأصول، وعمره 90 سنة، والإسلام دخل في هذه البلاد في القرن الأول في عهد أبي حفص الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، على يد عمرو بن العاص لواء إلى السهمي رضي الله عنه لما فتح مصر، وأرسل عبد الله بن أبي السرح فهزم أهلنا في ضنبلة ووقع معهم اتفاقية معروفة بالتاريخ باتفاقية البق، وجعل كنيستهم في ضنبلة العجوز. مش ضنبلة العجوز هناك تلقاه يوم الجمعة خطيبها يصعد عليها ويقول إن الحمد لله، قلبها وصارت مسجدا، فدخل الإسلام لم يأتي به الأخوان المسلمين. ولذلك العاقل يقول طيب الأخوان المسلمين طبقوا نموذج سيء، طيب تعالوا نحن وأنتم نصحح النموذج ده. وش العقل بيقول كده؟ نصحح هذا النموذج فنطبق نموذجا صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين محفوظ بأصوله. الأصل الأول هو كتاب الله، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والأصل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأصل الثالث، أو قال بعض أهل العلم رابط بين الأصلين، هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الدين الذي حفظ في مصادره المعصومة وحفظ تطبيقا على وجه الأرض. عشان ما يجي واحد في الدروشات يقول والله يا ربنا قريت القرآن وقريت السنة لكن ما عرفت الشغلانة دي تطبقوها كيف. لا عرفتها وانت شايفة قدامك، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى يغاتل آخرهم الدجال. فهذا محفوظ في مصادره ومحفوظ تطبيقا على وجه الأرض، يقل أهله تارة ويكثرون تارة، ولكنهم لا ينقطعون عن وجه الأرض، حجة على المعاندين وحجة لرب العالمين على عبيده جل وعلا. هذه ذريعة مردودة. وعشان كده لما تجي في أي محل تقول إن الحمد لله يقول لك كوز، لا أذول أنا ما كوز، أنا سلفي، إمامي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدوتي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذلك هذا السبب الأول الذي يتزرعون به. والسبب الثاني الذي يتزرعون به أنهم يقولون نريد أن نزيح الإسلام من أرض السودان. ليه؟ عشان الخبز وعشان الجازولين، وهو ربنا طير لكم الخبز مرة واحدة والجازولين الليلة الأفرام كلها لفيناها ما لقينا فيها ولا عيشة واحدة. ولذلك هذه ذريعة مردودة. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل من يرزقكم من السماء والأرض عمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك هذه ذريعة مردودة. الله جل وعلا وعد بالرزق. الله تبارك وتعالى يا ابن آدم خلقت لك الأشياء فلا تتعب، وخلقتك لنفسي فلا تلعب. بعض السلف قيل له إن العيش غلا، قال والله ما يهمني لو صارت حبة الحنطة بدينار، فإن الله أمرني أن أعبده ووعدني أن يرزقني. ولذلك أما هذا الكفر البواح، وأن الله وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن في شرط مانع شديد، يعبدونني يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذا الشرط، لو حققت هذا الشرط لجعل الله الأرزاق دارة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية أن الله نحب يزيدوني يا جماعة، يقول ابن كثير: والله ما كانت أرض الإسلام دارة، أرزاق دارة ودين قائم وصلاح ذات بين كما كان في عهد عثمان. لا يمر أسبوع إلا ويأتي الخراج في صلاة الظهر فيقسمه عثمان رضي الله عنه الحي التقي ذو النورين. ثم أقول: ولهم في هذا زرايع، هذه الزرايع من هذه الزرايع، أو لهم وسائل. الوسيلة الأولى هي تغيير المناهج. ليه؟ جل المناهج أي حاجة اسمها دين، اسمها قرآن، اسمها سنة، شالوها برا. ليه؟ عشان الشاب النشي لما يكمل المراحل التعليمية يخرج لا يعرف إلها ولا ربا ولا رسولا ولا قرآنا، فيضاف هذا الجيل إلى الجيل الهسع ده اسمه قال نحن الجيل الراكب راسه، مش كده؟ لما نطبقوا لنا ديل مع بعض خلاص نزعت هوية البلاد. لا، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لعبادك آية. ولذلك أخي المؤمن الكريم، هذه ثم جاءوا كذلك من الوسائل إلى الأحكام، جاءوا القانون الجنائي المدى 26، المدى 126 عن الردة، فقالوا والردة منطوق آية الردة، يعني يعد مرتكب جريمة الردة من يروج علانية للخروج من الإسلام بلفظ صريح أو فعل قاطع للدلال. أقول لهم أبشركم آية الردة دي ما تتكلم عنكم أنتم، آية الردة ليست موجهة للملحدين، وإنما آية الردة حد موجه للمسلمين، والحدود طهارة للمؤمن الموحد. أما غير المؤمن لو قطعت إيديه وقطعت نخرته وقطعت أضانه برضو حيمشي جهنم. ليه؟ إنه مشرك، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، فلا تنفعه هذه الحدود. ولهذا ثم يتعذرون بالتفاوض. وأنا أقول بمناسبة التفاوض كما ذكرني الشيخ فضل، التفاوض ما علي كيفك، إنت ما مفوض، ما مفوض، إنت مفوض عشان تشوف العيش وين والجازولين وين بس، أما في هوية الأمة فأنت لست بمفوض. ولو فرضنا أنك مفوض جلست للتفاوض، التفاوض هنالك أمور غير قابلة للتفاوض على الإطلاق. شيني قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمين. دي غير قابلة للتفاوض. وأضرب مثل لأنه الراجل ذكرني، أضرب مثل. المثل ده بيقول عنده 10 أولاد في البيت، الشاكلوا مع بعض فيهم 2 شرد وزعلوا فات، ويستوا معايا يا جماعة. الراجل مشى يكوس الاثنين دي اللي قاموا في الغابة جابون، الاثنين لما نجل البيت بقول إحنا ما بنخش البيت أفضل. ليه؟ إلا الثمانية دي اللي مرقوا كمان يقشوا من البيت. من الدار إنت ماشي تجيب لك نفريت تطشش لك 8 تنفار يا أخي. المسلمين في السودان 98%، حتى في غرضهم الخبيث لهم تدبير أخبث، غرضهم الخبيث تغوير هوية البلاد، والوسيلة الأخبث هي دارين في 3 سنة يغيروا بلد السودان. يا أخي الأندلس لما جاء النصارى إلى بلاد الأندلس، هذه الدولة الأموية دولة عبد الرحمن الداخل وضعوا خطة لمية عام عشان يغيروا الأندلس من إسلامية. ولحد الآن في قرطبة هنالك عائلات إسلامية لحد اليوم. الإسلام ما هو دين هش، الإسلام دين إذا استقر في القلوب يستحيل نزعه أخي المؤمن الكريم. ولذلك غرض خبيث ووسيلة أخبث منه. ولهذا أقول هذا يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. وأقول ختاما، أقول للمفاوضين والمتفاوضين كلكم وأهل السودان جميعا: الإسلام الدين خط أحمر، الدين دونه رقابنا، الدين دون هاماتنا، الدين دونه أرواحنا. فائدتنا شنو؟ ونبعد نسوي شنو؟ ونعيش لشنو؟ ونسوي شنو؟ وكيف نبعد برادين؟ نبعد برادين نسوي شنو؟ ناكل ونشرب، ناكل ونشرب، ناكل ونشرب. نحن خراف. يا جماعة نحن ما قطعان، نحن ما خرفان. نحن بشر، نحن بني آدمين، نحن مكلفين، إن عرضنا الأمانة، نحن عندنا أمانة في أعناقنا، وقد أخذ الله علينا الميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الله أخذ علينا الميثاق والعهد أن نحافظ على أمانته جل وعلا، ولا يخيفك هؤلاء، والله لا يخيفك هؤلاء، والله الذي لا إله غيره، لو تمسكنا بربنا وبدينه واعتصمنا به فإن الله جل جلاله يحمينا من فوق عرشه المجيد ويحفظنا جل وعلا ويحفظ لنا ديننا. أما سمعت الآية؟ ما تمعنت الآية التي قرأتها لك؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ده منو بمكن؟ ده بمكن منو؟ الله جل جلاله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وجدت لو كان الزمن شوية أطول عني هذا بسخن. بارك الله فيكم.